السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل مهمات الديانة في جمل، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث قدوة العلم والعمل، وعلى آله وصحبه ومن دين الإسلام حمل. أما بعد، فهذا شرح كتاب آخر من مقررات برنامج جمل العلم، وهو كتاب المسائل الأربعين عن الأئمة الأربعة المتبعين لمصنفه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخنا أبو عمرو صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي حفظه الله تعالى في كتابه المسائل الأربعين عن الأئمة الأربعة المتبعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله جاعل العلوم أنواعا، وجاعل الفقه من أعظمها نفعا وانتفاعا. أحمده وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن في طلاب الحق تجرد. أما بعد، فإن للنظار في معرفة الخلاف وما وقع في الأحكام من وفاق واختلاف مسالك متنوعة ومشارع متعددة، أولاها بالعناية وأجدرها بالرعاية الاطلاع على ما جرى بين أئمة المذاهب الأربعة المتبعين من الاتفاق والاختلاف المستبين، فإنهم من سادات الفقهاء ورؤوس الاقتداء، والأمة اليوم تقفوهم جمعا. وإيقاظا للنفوس جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على أربعين مسألة فقهية اتفقوا عليها في أبواب العبادات، مجردة من الدليل بأقصر العبارات، والله الهادي إلى سواء السبيل والموفق للعلم الأصيل. بيّن المصنف وفقه الله في هذه المقدمة أن علم الفقه من أجل العلوم نفعا وانتفاعا، فحاجة الناس إليه ماسة، وهو طريق معرفة الحلال والأحرام وسائر الأحكام، ولأهل العلم رحمهم الله تعالى في إدراك مقاصده طريقتان: الأولى إدراك الدلائل، والثانية إدراك المسائل. وعلى الطريق الثانية صنف الفقهاء رحمهم الله تعالى الكتب المعروفة بكتب الفروع، فصنف أتباع كل مذهب كتبا في مذهبهم، وهذه الكتب هي بمنزلة العلوم الآلية التي يتوصل بها إلى فقه الكتاب والسنة، كما ذكره العلامة سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، فالاستعانة بها لازمة كي تكون مرقاة موصلة إلى فهم معاني الكتاب والسنة، فإن التفقه في معاني الكتاب والسنة لا يتأتى إلا بتمرين يتقدم ذلك، ومن طرائق هذا التمرين ومآخره هو التفقه بكتب الفروع، ولم تزل هذه الجادة طريقا مسلوكا لإحراز الفقه، فمن أراد العلم بالحلال والحرام وسائر الأحكام فإنه ينبغي أن يتلقاه وفق الكتب المصنفة في علم الفروع بالنظر إلى المذهب المتبوع في بلاده، فمن كان مذهب بلاده مذهب الحنفية طلبه كذلك، ومن كان مذهب بلاده مذهب المالكية طلبه كذلك، إلى آخر المذاهب المعروفة، ليتوصل من دراسة المسائل إلى القدرة من بعد على الاستنباط من ذخائر الكتاب والسنة. وإن من أجل ما ينبغي أن يعتني به طالب الفقه معرفة المسائل التي وقع الاتفاق عليها بين الأئمة الأربعة، لأن المسائل التي اتفقوا عليها لا تنفك من حالين: إحداهما أن تكون اتفاقية بينهم مجمعا عليها، فيكون الاتفاق قد انعقد بين الأئمة الأربعة ووقع الإجماع على تلك المسألة بين سائر الفقهاء، والأخرى أن يقع الاتفاق عليها بينهم مع وجود الخلاف مع غيرهم، فيكون قولهم هو قول جمهور الفقهاء. فدراسة المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة منفعتها ظاهرة من جهتين: إحداهما التعريف بمسائل انعقد عليها الإجماع، والأخرى التعريف بمسائل لم ينعقد عليها الإجماع لكنها قول الجمهور، فإن الأئمة الأربعة هم جمهور الفقهاء المتبوعين في هذه الأمة. ولأجل الإنباه إلى هذا المقصد في التفقه جمعت هذه الروضة الندية المشتملة على 40 مسألة فقهية اتفق عليها الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أبواب العبادات، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج، مجردة من الدليل بأقصر العبارات، لأن كتب المسائل يراد منها تصويرها لا إيضاح أدلتها، وطالب العلم في أول أمره ينبغي أن يعتني بتصور المسائل ثم يرتفع بعد إلى معرفة أدلتها، وهذه قاعدة في العلم كله. ففي المبادئ لا ينبغي أن يشتغل الإنسان بمعرفة الأدلة، وإنما يشتغل بتصوير المسألة ومعرفتها وفهمها على وجهها، ثم يرتفع من بعد إلى معرفة الأدلة، ثم يرتفع من بعد إلى معرفة الرد على ما خالف القول الراجح بأدلته التي يذكرها أربابه. ولأجل هذا رتبوا طلبة العلم على 3 درجات: الأولى درجة المبتدئ وهو المتصور لمسائل فن ما، والثاني مرتبة المتوسط وهو المتصور لمسائل الفن مع معرفة أدلتها، والدرجة الثالثة هي درجة المنتهي وهو المتصور لمسائل فن مع أدلتها مع القدرة على الإجابة على أقوال المخالفين فيها. فمن أراد أن يشيد علمه في الفنون فإنه ينبغي أن يسلك هذا المهيع، ولا سيما طلب علم الفقه، فتكون أعظم عنايته في أول طلبه له أن يعتني اعتناء بالغا بتصور المسائل التي يذكرها الفقهاء، حتى إذا تم له ذلك في أبواب الفقه رجع مرة ثانية إلى قراءة درس الفقه مع النظر في أدلة الأقوال الراجحة، ثم نظر بعد إلى كيفية الرد على أدلة المخالفين للقول الراجح. فإذا رتب أخذ الفقه على هذه الطريقة أدرك الإنسان علم الأحكام على الوجه الأتم. والقدماء يخصصون اسم الفقه بالأول، فإن الفقه عند الأولين هو تصور المسائل، أما ما ارتفع عن ذلك فيسمونه علم الخلافيات، وهذا علم يرتقى إليه بعد تمكن الإنسان من معرفة مسائل الفقه تصورا، فإنه إذا تصور مسائل الفقه ترشح بعد ذلك إلى معرفة الخلاف فيها، سواء كان خلافا داخل مذهب ما أو خلافا عاليا بين الأئمة الأربعة أو غيرهم من الفقهاء. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الصلاة وفيه 10 مسائل. المسألة الأولى: اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أنه إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة قوتلوا. المسألة الثانية: اتفقوا على أن المصلي إذا جهر فيما يسن فيه الإسرار أو أسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته. المسألة الثالثة: اتفقوا على أن سروة الرجل ليست عورة. المسألة الرابعة: اتفقوا على أن رد السلام في الصلاة بالإشارة لا يبطلها. المسألة الخامسة: اتفقوا على أن للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة. المسألة السادسة: اتفقوا على أن المصلي إذا سهى سهوين أو أكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو. المسألة السابعة: اتفقوا على أنه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة. المسألة الثامنة: اتفقوا على أن من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها. المسألة التاسعة: اتفقوا على أنه يحرم التداوي بالحرام. المسألة العاشرة: اتفقوا على أن الميت يوجه للقبلة إذا تيقن موته. ذكر المصنف وفقه الله 10 مسائل من المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة من المسائل المندرجة في كتاب الصلاة. فالمسألة الأولى: اتفاقهم على أنه إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة قوتلوا. نقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. وهذه الكتب الأربعة من أشهر الكتب التي اعتنت بهذا المطلب، وثلاثة منها لم تطبع بعد مع شدة الحاجة إلى مثلها، ولا سيما كتاب البيومي المعروف باسم المربع بين المذاهب الأربع. فنقل هؤلاء رحمهم الله تعالى اتفاق الأئمة الأربعة على هذه المسألة، أنه إذا ترك أهل بلد الأذان والإقامة للصلاة قوتلوا عليها. ثم ذكر المسألة الثانية، وهي أنه اتفق على أن المصلي إذا جهر فيما يسن فيه الإسرار أو أسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته. نقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والبيومي في المربع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن المصلي إذا جهر فيما يسن فيه الإسرار أو أسر فيما يسن فيه الجهر لم تبطل صلاته. فلو قدر أن إنسانا صلى صلاة الفجر سرا صح صلاته، أو صلى صلاة الظهر وجهر في الركعتين الأوليين صحت صلاته. تصورتم المسألة؟ طيب، ما الفرق بين الجهر والإسرار؟ يسمع. طيب، بعض الناس الحين تصلي صلاة السر وتسمع قراءته. وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما أسمعهم الآية في صلاة الظهر والعصر. هذا تصوير المسائل، هذا فهم الفقه. لا تبحث عن الدليل، ابحث عن فهمك للمسألة. هذه المسألة لغموضها قال ابن دقيق العيد: لا أعرف الفرق بين الجهر والسر، لشدة غموض هذه المسألة. نقله السبكي في طبقات الشافعية الكبرى، لكن الأظهر أن الجهر هو أن يقصد المرء إسماع غيره ولو لم يسمع، وأن الإصرار أن لا يقصد المرء إسماع غيره ولو سمع، أن الجهر أن يقصد المرء إسماع غيره ولو لم يسمع، وأن الإصرار أن لا يقصد المرء إسماع غيره وإن سمع. ثم ذكر المسألة الثالثة، وهي اتفاقهم على أن سرة الرجل ليست عورة. ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. فالفقهاء الأربعة متفقون على أن سرة الرجل ليست عورة، ومرادهم أنها ليست بعورة في الصلاة، لأن العورة عند الفقهاء لها مأخذان، أحدهما عورة الصلاة ومحلها باب شروط الصلاة منها، والآخر عورة النظر ومحلها كتاب النكاح. ولكل واحد من العورات أحكام تختلف عن الآخر، والخلط بينهما يقع في الغلط. وهذه المسألة عندهم مذكورة في مسائل العورة المتعلقة بعورة الصلاة، فهم متفقون على أن سرة الرجل في بطنه ليست عورة. ثم ذكر المسألة الرابعة، وهي اتفاقهم على أن رد السلام في الصلاة بالإشارة لا يبطلها. ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع، إلا أنه ساقه بذكر اتفاقهم على استحباب رد السلام، واستحباب رد السلام هو مذهب الثلاثة خلافا لأبي حنيفة، فإن مالكا والشافعية وأحمد مذهبهم استحباب رد السلام على رد السلام من المصلي إذا سلم عليه، أما مذهب أبي حنيفة فهو كراهية ذلك، لكنهم جميعا يلتقون في أنه لو سلم أحد على مصل فرد عليه السلام فإن الصلاة لا تبطل. وهذا مأخذ وفاق أبي حنيفة معهم، فإن أبا حنيفة مع قوله بكراهية رد المصلي السلام على من سلم عليه، إلا أنه يرى أنه لا يبطل الصلاة، فيكون الاتفاق صحيحا بهذا الاعتبار. ثم ذكر المسألة الخامسة، وهي اتفاقهم على أن للمصلي قتل الحية والعقرب في الصلاة، ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في المربع. الأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا عرض للمصلي حية أو عقرب في صلاته فإن له أن يقتلهما ثم يكمل صلاته. ثم ذكر المسألة السادسة وهي اتفاق الأئمة الأربعة على أن المصلي إذا سهى سهوين أو أكثر في صلاته كفاه سجدتان للسهو، نقله القليوبي في المرصع والبيومي في المربع. فالأئمة الأربعة متفقون على أنه إذا تكرر من المصلي سهوه في صلاته أكثر من مرة فإنه لا يسجد إلا سجدتين لذلك السهو الذي انتابه. فلو قدر أنه سهى في الركعة الأولى ثم سهى في الركعة الثانية ثم سهى في الثالثة ثم سهى في الرابعة فإنه يسجد سجدتين فقط عن سهوه كله، وتكون السجدتان جابرة للنقص الواقع منه في كل صلاته. ثم ذكر المسألة السابعة وهي اتفاقهم على أنه يشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة، ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن سجود التلاوة وهو السجود الذي سببه قراءة القرآن وعروض موضع من المواضع المقدرة عند الفقهاء فيسجد له، أن ذلك السجود يشترط له ما يشترط للصلاة من شروط، فكما أن الصلاة يشترط لها رفع الحدث وإزالة النجاسة واستقبال القبلة إلى آخر الشروط المذكورة عند الفقهاء، فإن سجود التلاوة تشترط له هذه الشروط إلحاقا للجزء بالكل، فإن السجود فرد من أفراد أفعال الصلاة فألحقوا هذا الفرد من تلك الأفعال وهو السجود بحكم أصله وجعلوا له شروطه. ثم نقل المسألة الثامنة وفيها اتفاقهم على أن من فاتته صلاة ولو عمدا وجب عليه قضاؤها، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من فاتته صلاة بخروج وقتها ولو كان فوتها على وجه العمد منه فإنه يجب عليه أن يقضيها. طيب لماذا الفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا فاتته ولو عمدا؟ لماذا ما قالوا من ترك صلاة فإنه يقضيها؟ عبروا بالفوت ولم يعبروا بالترك، وقالوا باب قضاء الفوائت ولم يقولوا باب قضاء المتروكات. نعم فؤاد، من ذكر هذا؟ ذكرنا فيما سلف أن الفقهاء عدلوا عن هذا القول وهو ترك الصلوات إلى قضاء الفوائت إحسانا للظن بالمسلم أنه لا يترك شيئا على وجه الزهد فيما أمر الله عز وجل ولكنه يغلب عليه فتفوته، فعبروا بالفوت الدال على الغلبة عوض الترك الدال على وجود العمد. أشار إلى هذا صاحب طلبة الطلبة من الحنفية وهو كتاب نفيس في ألفاظ الفقه المتداولة عند الحنفية. ثم ذكر المصنف وفقه الله المسألة التاسعة مما اتفقوا عليه، فقال اتفقوا على أنه يحرم التداوي بالحرام. وهذه المسألة فيها إشكال من جهة إرادها في كتاب الصلاة. ما وجه إرادها في كتاب الصلاة يا إبراهيم؟ بس ما لا يلزم أن يكون الحرام نجسا. أحسنت، لأنهم يذكرون هذه المسألة في كتاب الجنائز، وكتاب الجنائز ملحق بالصلاة عند الفقهاء، وهذه المسائل عندهم سماها الزركشي بخبايا الزوايا، وهي المسائل التي توجد في مواضع لا تذهب الأذهان إلى ورودها فيها، فإن الفقهاء يذكرون أحكاما ربما من لا يعرف صناعة الفقه يجهل مواضعها، ومنها هذه المسألة. ومن هذا النظير عند الحنابلة أنهم يذكرون ما يتعلق بتحلية المصحف بالذهب وكتابته به في شروط الصلاة، لأنهم يستطردون في ذكر أحكام اللباس إلى أن يذكروا لبس الذهب ثم يذكرون ما تعلق به من أحكام تتصل بالصلاة كتحلية المصحف به أو نحو ذلك. فينبغي أن يتمهر طالب العلم في معرفة المسائل التي يذكرها الفقهاء في أبواب لا يظن أنها تورد فيها، ومن جملتها هذه المسألة التي يريدونها في كتاب الجنائز الملحق عندهم بأحكام الصلاة. وقد نقل اتفاقهم على أنه يحرم التداوي بالحرام أبو العباس ابن تيمية الحفيد، فإنه نقل اتفاق أبي حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد الوجهين على حرمة التداوي بالحرام. طيب يشكل أن أبا العباس ابن تيمية ذكر أنه أحد الوجهين، فكيف ينقل اتفاق الأئمة الأربعة؟ واضح الإشكال؟ الإشكال أن ناقل الاتفاق ذكر أنه أحد الوجهين عند الشافعي، وأما الثلاثة فذلك مذهبهم. يعني الذي استقر عليه مذهب الشافعية، يعني الوجهان اللذان ذكرهما شيخ الإسلام وجهان في المذهب، أما باعتبار ما استقر عليه مذهب الشافعية فهو حرمة التداوي كبقية حرمة التداوي بالحرام كبقية المذاهب الأربعة، فصار نقل الاتفاق صحيحا، فهما وجهان في مذهب الشافعي، لكن الذي استقر عليه مذهب الشافعي كما في المقدمة الحضرمية وغيرها حرمة التداوي بالحرام. ولأجل هذا إذا أردت أن تعرف مذاهب الأئمة فإنك ترجع إلى الكتب التي صنفت فيما استقر عليه المذهب، ولا ترتضي النقل عن الكتب التي نقلها الأولون أو المتوسطون، وإنما تعتني بالكتب التي استقر عليها المذهب. فكتب كل مذهب فيها كتب تسمى بكتب المذهب التي استقر عليها، ككتاب خليل عند المالكية وزاد المستقنع عند الحنابلة وهلم جرى. ومن هنا يقع بعض الناس في الغلط في نقل المذاهب من كتب شروح الحديث، لأن كتب شروح الحديث قد تنقل هذه المذاهب وفق ما كان عليه المتوسطون أو المتقدمون في مذهب ما، أما ما استقر عليه أصحاب مذهب فإنه ينبغي أن ترجع في حكايته إلى ما صار في الكتب المصنفة عند أربابه. ويغلط بعض الناس مثلا من الحنابلة عندما يذهب إلى كتاب العمدة لابن قدامة ثم ينقله على أنه مذهب الحنابلة، وهذا كان طورا من أطوار مذهب الحنابلة وهو طور المتوسطين، أما ما استقر عليه المذهب فهو ما في الإقناع والمنتهى ثم ما صار في مختصريهما وهما الزاد ودليل الطالب. فينبغي أن يعتني ملتمس الفقه بالكتب التي استقر عليها أرباب كل مذهب، فإذا أراد حكاية مذهب الحنفية عرف الكتب التي ينقل منها، وإذا أراد حكاية مذهب الشافعية عرف الكتب التي ينقل منها وهلما جرى. وأما النقل من الكتب التي كانت تقيد مذاهب هؤلاء في مرحلة التوسط أو في ابتداء المذهب فإنها لم تعد صالحة لحكاية المذهب الذي استقروا عليه، وهذه من الأغلاط في نقل مسائل الفقه. واضحة؟ هذه مهمة، أن الإنسان يعرف أنك إذا أردت أن تنقل مذهبا ما ترجع إلى الكتب التي استقر عليها أصحاب ذلك المذهب، فلا يأتي إنسان مثلا وينقل مذهب الحنابلة ويعزو إلى الكافي أو إلى المغني بن قدام ويقول هذا مذهب الحنابلة. ليس هذا مذهب الحنابلة، مذهب الحنابلة هو الذي استقر في الكتب المرجحة عندهم وهي الإقناع للحجاوي والمنتهى لابن النجار ثم ما تفرع عنهما كالدليل والزاد، وقل نظير هذا عند الشافعية والمالكية والحنفية. فإذا رجعنا إلى كتب الشافعية فيما استقر عليه مذهبهم في حكم التداوي بالحرام وجدنا أن مذهب الشافعية الذي استقر هو حرمة التداوي بالحرام، فيكون الاتفاق حينئذ منعقدا بين الأئمة الأربعة على حرمة التداوي بالحرام. ثم ختم بالمسألة العاشرة وهي اتفاقهم على أن الميت إذا مات يوجه للقبلة إذا تيقن موته، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون إلى أن الميت إذا تيقن موته وذلك قبل دفنه فإنه يوجه للقبلة قبل الشروع في تغسيله وتكفينه إلى آخر الأفعال التي تعمل قبل دفنه. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الزكاة وفيه عشر مسائل. المسألة الأولى: اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وجوب الزكاة في أربعة أصناف: سائمة بهيمة الأنعام والأثمان وعروض التجارة والخارج من الأرض. المسألة الثانية: اتفقوا على أن أول النصاب في الإبل خمس وفيها شاة وفي عشرين شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون وفي ست وأربعين حقة وفي إحدى وستين جذعة وفي ست وسبعين ابنة لبون وفي إحدى وتسعين حقتان. وعلى أن أول النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة. وعلى أن أول نصاب الغنم أربعون وفيها شات إلى مئة وعشرين، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مئتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مئة شاه. المسألة الثالثة: اتفقوا على أن نصاب الحبوب والثمار خمسة أوسق. المسألة الرابعة: اتفقوا على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر كاللؤلؤ وغيره. المسألة الخامسة: اتفقوا على وجوب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة. المسألة السادسة: اتفقوا على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن. المسألة السابعة: اتفقوا على أن في الركاز الخمس. المسألة الثامنة: اتفقوا على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده بيوم أو يومين. المسألة التاسعة: اتفقوا على عدم جواز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين ميت ونحوهما. المسألة العاشرة: اتفقوا على تحريم دفع الزكاة إلى بني هاشم. ذكر المصنف وفقه الله عشر مسائل أخرى من المسائل التي وقع عليها الاتفاق بين الأئمة الأربعة في أبواب العبادات، وهذه المسائل العشر مندرجة تحت كتاب الزكاة عندهم. فالمسألة الأولى: نقل اتفاقهم على وجوب الزكاة في أربعة أصناف، وهذه الأصناف هي الأموال المعينة عندهم التي تتعلق بها الزكاة، وهي سائمة بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم والأثمان وهما النقدان الذهب والفضة، وعروض التجارة وهو ما يتخذ للبيع ابتغاء الربح منها، والخارج من الأرض كالحبوب والثمار وغيرها. فالأئمة الأربعة متفقون على تعيين الزكاة في هذه الأموال الأربعة، ونقل اتفاقهم عليها ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. ثم ذكر في المسألة الثانية اتفاقهم على تقدير الأنصبة في بهائم الأنعام الإبل والبقر والغنم، فذكر أنهم اتفقوا على أن أول النصاب في الإبل خمس وفيها شاة وفي عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه إلى آخر ذلك. ثم ذكر أن الأئمة الأربعة متفقون على أن أول النصاب في البقر ثلاثون وفيها تبيع وفي أربعين مسنة، وأنهم متفقون على أن أول نصاب الغنم أربعون وفيها شاة إلى مئة وعشرين إلى آخر ما ذكر. وهذه المسألة من المسائل الاتفاقية عندهم، كما نقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في كتاب اتفاق الأئمة الأربعة، وهو كتاب مخطوط أيضا. فهذه المسألة المتعلقة بتقدير نصاب كل واحد من بهيمة الأنعام مما اتفق عليه الأئمة الأربعة، وإن وجد بينهم خلاف يسير في تقدير سن بعض ما يخرج في ما قدر من الأموال المذكورة، لكنهم متفقون عليها إجمالا وفق ما سرده المصنف. ثم ذكر في المسألة الثالثة اتفاقهم على أن نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن نصاب الحبوب والثمار 5 أوسق، وهو 300 صاع نبوي. فإذا بلغت الحبوب والثمار هذا المقدار وجبت فيها الزكاة. ثم ذكر في المسألة الرابعة اتفاقهم على وجوب الزكاة في النقدين الذهب والفضة دون سائر الجواهر، يعني الأموال المعظمة من الجواهر كاللؤلؤ والعنبر وغيرهما من الجواهر المعظمة عند الناس، ونقل اتفاقهم عليها القليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فلا تجب الزكاة في شيء من الجواهر إلا في الذهب والفضة. ثم نقل في المسألة الخامسة اتفاقهم على وجوب الزكاة في عروض التجارة، وعروض التجارة كما سلف ما أعد للبيع بقصد الربح. فإذا كان شيء من المتاع وغيره معدا للبيع ابتغاء الربح فيه كان مما يشمله اسم عروض التجارة. فالأئمة الأربعة متفقون على وجوب الزكاة فيها إذا بلغت قيمتها نصابا من الذهب أو الفضة، فهي معدولة في تقدير نصابها بما تبلغه من معادله من ذهب وفضة، وذلك بالذهب 20 مثقالا وبالفضة 200 درهم فإذا بلغ قدر عروض التجارة هذا المقدار فإنه تجب الزكاة فيه. ثم ذكر في المسألة السادسة اتفاقهم على عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن المستخرج من الأرض، وقد نقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، إلا أن الجكني ذكر خلافا للشافعي، ومع ذلك فإن هذا الاتفاق صحيح. كيف يكون خلاف الشافعي والاتفاق صحيح؟ ما الجواب؟ الجواب أن هذا قبل استقرار مذهب الشافعي. ثم الذي استقر عليه مذهب الشافعي عدم اشتراط الحول في زكاة المعدن. ثم ذكر المسألة السادسة وهي اتفاقهم على أن في الركاز الخمس، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في كتاب الإفصاح، إلا أنه استثنى مذهب الشافعي ومالك، والصحيح عدم الاستثناء بحسب ما استقرت عليه مذاهبهما. فمذاهب الأئمة الأربعة على أن في الركاز الخمس، وزاد أبو حنيفة بأن البقية أيضا تكون لواجده باعتبار أنه ألحقه بحكم الفيء، فهو يشارك الثلاثة في أن في الركاز الخمس ثم يخالفهم فيما زاد عن الخمس. ثم ذكر المسألة الثامنة وهي اتفاقهم على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل عيده، يعني قبل عيد الفطر بيوم أو يومين، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والبيومي في المربع وابن عقيل البالسي في اتفاق الأئمة الأربعة والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على جواز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فيجوز له أن يخرجها قبل وقتها. ثم ذكر المسألة التاسعة وهي اتفاقهم على عدم جواز إخراج الزكاة لبناء مسجد أو تكفين ميت ونحوهما، ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن بناء المسجد وتكفين الميت ونحوهما ليس مما يندرج في مصرف سبيل الله، بل سبيل الله عند الأئمة الأربعة هو الجهاد، فهم متفقون على أن مصرف سبيل الله مختص بالجهاد. وعند أحمد رواية أخرى أن الحج كذلك يلحق بالجهاد، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة لصحة الأثر بذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما. ثم ذكر في المسألة العاشرة اتفاقهم على تحريم دفع الزكاة إلى بني هاشم فيحرم دفعها إليهم فهم ليسوا من أهلها، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. بنو هاشم يعني ذرية من؟ ذرية من؟ هاشم من؟ هاشم ابن عبد مناف، ابن عبد مناف، هاشم ابن عبد مناف. والذي جاء في الحديث تحريمها على بني هاشم أو على آل محمد؟ ها؟ إن الصدقة لا تحل لآل محمد، فالمناسب لللفظ الفقهي أن يقال تحرم على آل محمد، هذا هو المناسب. ثم بعد ذلك يبين من آل محمد، لأن الفقهاء متفقون على تحريمها على آل محمد لكنهم مختلفون في تعيين آل محمد، فمنهم من يجعلهم بنو هاشم وبنو عمومتهم من أبناء من ذرية المطلب بن عبد مناف، ومنهم من يخصها ببني هاشم فقط، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم. ومن اللطائف أن كتاب الدرر البهية للشوكاني، وهو الذي بناه على اتباع الدليل لما جاء إلى هذه المسألة، ذكرها على خلاف الدليل، فإنه ذكر حرمتها على بني هاشم ولم يذكر حرمتها على آل محمد، مع أن الدليل جاء بذلك، فكان الأسلم له والموافق لقاعدته أن يقول وتحرم على آل محمد تبعا للدليل الوارد في ذلك في الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الصيام وفيه عشر مسائل. المسألة الأولى: اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بكمال شعبان 30. المسألة الثانية: اتفقوا على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر. المسألة الثالثة: اتفقوا على صحة صوم من أصبح جنبا. المسألة الرابعة: اتفقوا على أن من أكل وهو يظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء. المسألة الخامسة: اتفقوا على أن من وطئ وهو صائم في نهار رمضان عاملا من غير عذر أثم وبطل صومه ولزمه الإمساك وعليه القضاء والكفارة المغلظة. المسألة السادسة: اتفقوا على وجوب الإمساك والقضاء على من تعمد الفطر لغير عذر. المسألة السابعة: اتفقوا على أن من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان قضائه فلا تدارك له ولا إثم عليه. المسألة الثامنة: اتفقوا على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس. المسألة التاسعة: اتفقوا على أن الاعتكاف مستحب في كل وقت. المسألة العاشرة: اتفقوا على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد. ذكر المصنف وفقه الله زمرة أخرى من المسائل المتفق عليها بين الأئمة الأربعة في أبواب العبادات، وهي عشر مسائل من المسائل التي اتفقوا عليها في كتاب الصيام. فالمسألة الأولى منها اتفاقهم على وجوب صوم رمضان برؤية الهلال أو بكمال شعبان 30، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أنه يجب صوم رمضان بإحدى علامتين: الأولى رؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال بعد غروب الشمس وجب صيام غده، أما إذا رؤي قبل غروب الشمس فإنه لا يجب صيام غده. والثانية تكميل شعبان 30 يوما، لأن منتهى الشهر الهجري هو بلوغه 30 يوما، فإذا بلغ 30 يوما انتهى الشهر وكان اليوم التالي له يوما من شهر جديد. ثم ذكر المسألة الثانية وهي اتفاقهم على أنه لا اعتبار بمعرفة الحساب والمنازل في ثبوت الشهر، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في كتاب الإفصاح، والقليوبي في كتاب المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع، وابن عقيل البالسي في كتاب اتفاق الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة متفقون على أنه لا يعتد بالحساب والمنازل في ثبوت الشهر، وإنما يعتد برؤية الهلال أو بكمال شعبان 30 يوما. ووقعت عبارة ابن عقيل البالسي على وجه ربما يتوهم إشكاله، فإنه لما نقل اتفاقهم قال: ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج. ما معنى كلامه ولا عبرة بقول المنجمين خلافا لابن سريج؟ قال بحساب، طيب يقول بقول المنجمين، يعني يقول لا عبرة بقول المنجمين، ما معنى بقول المنجمين؟ أحسن. التنجيم كما قلنا لكم هو الاستدلال بالنجوم، وتارة قد يكون استدلالا بها في التسيير، وتارة يكون استدلالا بها في التأثير، والأول في قول الجمهور مأذون به بخلاف الثاني. فيكون معنى قوله ولا عبرة بقول المنجمين يعني الذين يعدون تقدير الأيام والشهور بالنظر في النجوم والاستدلال بها في التسيير للتأثير، هذا وجه كلامه، وهو المأخذ الذي انتزع منه ابن سريج من الشافعية القول بالاعتداد بالحساب، ثم تقلده من بعده من الناس إلى اليوم. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي اتفاقهم على صحة صوم من أصبح جنوبا، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من أصبح جنوبا وطلع عليه الفجر فإنه يتم صومه، لكن يستحب له الاغتسال قبل دخول اليوم، فإذا أجنب من الليل ثم طلع الفجر أمسك من طلوع الفجر وصح صومه، لكن يستحب له أن يقدم غسله قبل شروعه في صوم يومه، فإن ذلك هو الأكمل له. ثم ذكر في المسألة الرابعة اتفاقهم على أن من أكل وهو يظن غروب الشمس أو عدم طلوع الفجر ثم بان خلاف ما ظنه وجب عليه القضاء، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المربع، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع، وابن عقيل البالسي في اتفاق الأئمة الأربعة. فهم متفقون على أن من أكل ظانا غروب الشمس ودخول الليل بانتهاء يوم الصيام، أو ظانا عدم طلوع الفجر وأن الوقت لا زال ليلا ثم بان خلاف ما ظنه ببقاء النهار أو بقاء الليل، وجب عليه القضاء. ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على أن من وطئ وهو صائم في نهار رمضان عامدا من غير عذر أتم وبطل صومه ولزمه الإمساك وعليه القضاء والكفارة المغلظة، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من وطئ يعني أتى امرأة وهو صائم في نهار رمضان لا في غيره ولو قضاء، فلو أنه أصاب أهله في غير نهار رمضان ولو كان ذلك عن قضاء يوم من رمضان فإنه لا يلزمه ذلك، فما ذكر من ترتيب هذه الأحكام متعلق بنهار رمضان دون غيره، فمن وقع منه ذلك عامدا من غير عذر أثم على فعله وبطل صوم ذلك اليوم، ولزمه أن يمسك بقية نهاره وعليه قضاء ذلك اليوم والكفارة المغلظة أيضا وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. طيب، هنا مسألة مشكلة، وهي إذا كان صومه قد بطل لماذا يؤمر بالإمساك مع أنه صار مفطرا؟ إيش؟ طيب، حرمة للشهر وأيضا معاقبة له، وهذا مبني على قاعدة في العقوبات أن العبد يعامل بضد قصده، أن العبد يعامل بضد قصده، ويذكرها الفقهاء عند قاعدة من استعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه، فمن استعجل فطره بالوقوع في محرم كإتيانه أهله أو أكل أو شرب فإنه يؤمر بالإمساك مع بطلان ذلك اليوم وإيجاب القضاء عليه. ثم ذكر المسألة السادسة، وفيها اتفاق الأئمة الأربعة على وجوب الإمساك والقضاء على من تعمد الفطر لغير عذر، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من تعمد الفطر لغير عذر فإنه يجب عليه أن يمسك ذلك اليوم، وعليه أن يقضي ذلك اليوم الذي تعمد الفطر فيه. ثم ذكر المسألة السابعة، وهي اتفاقهم على أن من فاته شيء من رمضان فمات قبل إمكان قضائه فلا تدارك له ولا إثم عليه، ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من فاته شيء من رمضان بمرضه أو سفره أو غير ذلك من الأعذار المبيحة للفطر فمات قبل إمكان قضائه لضيق الوقت ونحوه فلا تدارك له، أي لا يصوم أحد عنه ولا إثم عليه. فلو قدر أن إنسانا مرض في رمضان وعجز عن الصيام ثم توفاه الله عز وجل بعد شهرين من مرضه، فلم ينفك من مرضه ولم تكن لهم قدرة على قضاء ما كان عليه، فإنه لا يصام عنه ولا إثم عليه. ثم ذكر المسألة الثامنة، وهي اتفاقهم على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس، ونقل اتفاقهم على هذه المسألة ابن رشد في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. فالأئمة الأربعة متفقون على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس، ومما ينبه إليه أن ابن رشد قد يذكر حكاية الاتفاق في كتاب البداية لا يريد بها الإجماع، وإنما يريد بها حكاية مذاهب الأئمة الأربعة، وإن كان نقله لمذهب أحمد على وجه الانفراد في المسائل نادر، فإنه لم يذكره تصريحا به إلا في مواضع يسيرة، لكن حكايته للاتفاق تارة تقع بمعنى الإجماع وتارة تقع بمعنى اتفاق الأئمة الأربعة. ومن دقائق تنبيهات بعض حذاق الفقهاء ومنهم ابن الصلاح في حاشيته على الوسيط استحسانهم في أن يعبر عما وقع عليه الاجتماع في مذهب واحد بالاتفاق، وعما وقع عليه الاتفاق بين الفقهاء جميعا بالإجماع، فيفرقون بين لفظتين وهي قولهم اتفاقا أو قولهم إجماعا. فإذا كانت المسألة مذكورة بين أرباب المذهب ونظاره بلا خلاف بينهم قالوا فيها اتفاقا، وإذا كان الاتفاق المذكور هو بين الفقهاء عامة قالوا فيه إجماعا. وهذا من محاسن رعاية الألفاظ الدالة على المعاني المعتد بها عند الفقهاء رحمهم الله. ثم ذكر المسألة التاسعة، وهي اتفاقهم على أن الاعتكاف مستحب في كل وقت، ونقل إجماعهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن الاعتكاف وهو لزوم بقعة في المسجد للتفرغ للعبادة مستحب في كل وقت، فلا يختص برمضان، بل هو مشروع في السنة كلها. ثم ذكر المسألة العاشرة وهي اتفاقهم على أن الاعتكاف لا يكون في المسجد، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن عقيل البالسي في كتاب اتفاق الأربعة. فالأئمة الأربعة متفقون على أن الاعتكاف لا يكون إلا في مسجد، فلا يكون الاعتكاف في زاوية أو خانقاة أو رباط أو دار، وإنما يختص الاعتكاف بكونه في مسجد وهو الموضع المعد للصلاة، فالموضع المعد للصلاة يسمى مسجدا، وهذا غير المعنى العام، لأن المسجد له معنيان شرعا، أحدهما معنى عام وهو الموضع الذي يصلى فيه، فكل موضع يصلي فيه سمي مسجدا، ومنه حديث جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. والثاني معنى خاص وهو البقعة المعدة المهيئة للصلاة، فالبقعة المعدة المهيئة للصلاة مما تعرف عليه الناس تسمى مسجدا. نعم. أحسن الله إليكم. كتاب الحج وفيه عشر مسائل. المسألة الأولى: اتفق الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد على أن المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف. المسألة الثانية: اتفقوا على أن من حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج مرة أخرى. المسألة الثالثة: اتفقوا على أن المحرم إن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل. المسألة الرابعة: اتفقوا على أن المواقيت المكانية المعينة تكون لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم. المسألة الخامسة: اتفقوا على أن من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير إحرام. المسألة السادسة: اتفقوا على وجوب الدم على المتمتع والقارن إن لم يكونا من حاضر المسجد الحرام. المسألة السابعة: اتفقوا على وجوب الفدية في قتل الصيد وإن قتله ناسيا أو جاهلا. المسألة الثامنة: اتفقوا على أن إزالة شعر البدن إزالة مزعي أحسن الله إليكم. اتفقوا على أن إزالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية. المسألة التاسعة: اتفقوا على أن ما تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني أيام التشريق فلا إثم عليه. المسألة العاشرة: اتفقوا على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عضرها والمريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والعجفاء التي لا تنقي. آخر المسائل الأربعين. ذكر المصنف وفقه الله زمرة أخرى من المسائل التي وقع عليها الاتفاق بين الأئمة الأربعة في أبواب العبادات، وهي عشر مسائل مما اتفقوا عليه من المسائل المندرجة تحت كتاب الحج. فنقل في المسألة الأولى اتفاقهم على أن المحرم لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجفني في سلم الاطلاع وابن عقيل البالسي في اتفاق الأئمة الأربعة، إلا أن منهم من جعل متعلق عبارته لبس المخيط، فنقل اتفاق الأئمة الأربعة على أن المحرم لا يلبس المخيط. ما الفرق بين العبارتين، بين من عد هذه المعدودات وبين من قال لبس المخيط؟ في فرق ولا ما في فرق؟ سمع إيش عم؟ طب والذي عبر بهذه العبارة ما وجه ذلك؟ آخ طيب، إذا كنت لا تعرف فكف قدميك لا تمدهما في الدرس. الجواب عن ذلك أن من عددهما فهو اقتفاء للحديث النبوي الوارد في ذلك، ومن اقتصر على عبارة لبس المخيط فهي عبارة تكلم بها أول من تكلم إبراهيم النخعي ثم تبعه الناس، ويريدون به ما فصل على هيئة العضو من الملبوسات، فما فصل على هيئة الأعضاء من الملبوسات مندرج فيما يحرم لبسه على المحرم. ثم ذكر المسألة الثانية وهي اتفاقهم على أن من حج وهو غير بالغ فبلغ أو عبد فعتق فعليه الحج مرة أخرى، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع، إلا أن الاتفاق الذي نقلوه هو في عبارتهم ما يتعلق بالصبي، أنه إذا حج وهو غير بالغ فبلغ فإنه يحج مرة أخرى. وأما كون العبد كذلك إذا حج قبل عتقه ثم عتق أنه يلزمه الحج مرة أخرى فالأمر كذلك عندهم، لكنهم لم يذكروا هذا الاتفاق، أي المصنفون في اتفاق الأئمة الأربعة، لكون هذه المسألة الثانية إجماعية كما نقل إجماع أهل العلم ابن المنذر في كتاب الإجماع والترمذي في جامعه على أن العبد إذا عتق فعليه حجة أخرى، فيكون ذكر الرقيق إذا عتق أنه يجب عليه الحج مستفادا من نقل الإجماع الذي ذكره ابن المنذر والترمذي، فتكون المسألة صحيحة الاتفاق عن الأئمة الأربعة في الجانبين، في حق الصبي وفي حق العبد المملوك إذا عتق. طيب، لماذا اقتصر نقلة الاتفاق ممن عددناهم على الصبي ولم يعدوا العبد، مع أن القول في المذاهب الأربعة فيه كالقول في الصبي؟ ما الجواب؟ لا، هو المسألة كذلك في المذاهب الأربعة. ما الفرق بين الصبي والرقيق؟ الفرق بينهما أن الرقيق مال مملوك، وأما الصبي فهو حر وليس بمال، فالشبهة في الصبي أقوى، لأن الرقيق من قبل جاء في الشريعة كثير من الأحكام التي لا تتعلق به، كصلاة الجمعة فإنها لا تجب على العبد المملوك وإنما تجب على الحر، فالشبهة فيه ضعيفة، لكن الشبهة في الصبي أقوى، فنصوا على ما فيه الشبهة أقوى تنبيها على أن ما دونه ملحق به. ثم ذكر المسألة الثالثة وهي اتفاقهم على أن المحرم أن اعتمر وحج في سفرتين أو اعتمر قبل أشهر الحج فالإفراد أفضل، ونقل اتفاقهم على ذلك أبو العباس بن تيمية الحفيد. فالأئمة الأربعة متفقون على أن المحرم إن اعتمر وحج في سفرتين فيكون قد اعتمر في سفرة مفردة ثم يحج في سفرة أخرى مفردة، فإن الأفضل هو الإفراد له، والسفرة هو ما رجع في كل واحدة منهما إلى بلده، فإذا خرج قاصدا البيت الحرام للعمرة ثم رجع إلى بلده ثم خرج يريد الحج في سفرة أخرى فالأفضل له أن يكون مفردا، وكذلك إذا اعتمر قبل أشهر الحج فالأفضل له أن يكون مفردا. وأشهر أشهر الحج هي إيش؟ شوال، ذو القعدة، عشر ما صارت شهر. الصحيح وذو الحجة تاما كما هو مذهب المالكية وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما خلافا لابن عباس وهو الذي يدل عليه الدليل. ثم ذكر المسألة الرابعة وهي اتفاقهم على أن المواقيت المكانية المعينة تكون لأهلها ولمن مر عليها من غيرهم، فالأئمة الأربعة متفقون على ذلك، ونقل اتفاقهم ابن هبيرة في الإفصاح والقليوبي في المرصع والبيومي في المربع والجكني في سلم الاطلاع وابن عقيل البارسي في اتفاق الأئمة الأربعة، فإذا مر المحرم بميقات من المواقيت أحرم منه سواء كان هو من أهله أو من غير أهله، وقد جمع المواقيت وأهلها بعض النظام في بيتين فقال: عرق العراقي يلملم اليمني، عرق العراقي يلملم اليمني، وذو الحليفة يحرم المدني، وذو الحليفة يحرم المدني، وجحفة الشام إن مررت بها، وجحفة الشام إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني، ولأهل نجد قرن فاستبني. فجمع في هذين البيتين المواقيت المكانية المقدرة مع ذكر أهلها، ثم ذكر المسألة الخامسة وهي اتفاقهم على أن من بلغ ميقاتا مريدا النسك لم يجز له مجاوزته بغير إحرام، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من بلغ ميقاتا من المواقيت المكانية لم يجز له مجاوزته بغير إحرام إذا كان مريدا للنسك، فمن أراد النسك وجب عليه الإحرام من الميقات، أما إن كان غير مريد للنسك فإن للأئمة الأربعة في ذلك قولين، أصحهما أنه لا يجب عليه ذلك، وإنما يكون واجبا في حق مريد النسك. ثم ذكر بعد ذلك المسألة السادسة وهي اتفاقهم على وجوب الدم على المتمتع والقارن إن لم يكون من حاضري المسجد الحرام، ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في كتاب المربع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن المتمتع والقارن يجب عليهما دم يعني هدي وهو شاة، بخلاف المفرد فلا يجب عليه ذلك إن لم يكون من حاضر المسجد الحرام. طيب، يقول قائل إن ما ذكره الفقهاء يخالف القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ولم يذكر القارن، فما الدليل على إيجاب الدم عليه؟ عند من هذا اللفظ يشمل؟ لا، في الخطاب الشرعي. حسنت، لماذا يشمل؟ الجواب مثل ما قال الأخ، لأن لفظ التمتع في الخطاب الشرعي يشمل المتمتع والقارن معا، لأن العرب لم تكن تعرف عمرة في حجة، فكانوا يفردون للحج سفرة فلا يخلطون به عمرة، فلما صار في الشرع إيقاع عمرة في سفرة الحج إما في حال التمتع أو في حال القران سمي كل ذلك تمتعا، يعني توسعة عليهم، بخلاف ما كانت عليه حالهم قبل من أنهم إذا خرجوا للحج لا يأتون بعمرة وإنما يأتون بحجة فقط. ثم ذكر المسألة السابعة وهي اتفاقهم على وجوب الفدية في قتل الصيد وإن قتله ناسيا أو جاهلا، ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع، وابن عقين البالسي في اتفاق الأئمة الأربعة، فهم متفقون على وجوب الفدية في حق من قتل صيدا، والمراد بالصيد الصيد البري، فمن قتل صيدا بريا وجبت عليه الفدية وإن قتله ناسيا أو جاهلا، فيستوي عندهم العمد مع يستوي عندهم النسيان والجهل مع العمد. ثم ذكر المسألة الثامنة وهي اتفاقهم على أن إزالة شعر البدن كحلق الرأس في وجوب الفدية، ونقل اتفاقهم على ذلك القليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع، وابن عقين البالسي في اتفاق الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة متفقون على أن شعر البدن ملحق بحرمة حلقه في حق المحرم بحلق الرأس، وأنه عليه الفدية، مع أن المذكور في القرآن هو حلق الرأس فقط، لكن ألحق به غيره من الشعر وجعل تابعا له. ثم ذكر المسألة الثامنة وهي اتفاقهم على أن من تعجل في يومين فخرج من منى بعد رميه في ثاني أيام التشريق فلا إثم عليه. ونقل اتفاقهم على ذلك البيومي في كتاب المربع. فالأئمة الأربعة متفقون على أن من تعجل في يومين يعني بعد اليوم العاشر فإن التعجل والتأجل متعلق بأيام التشريق فقط، أما يوم العاشر فإنه لا يدخل في العد. فمن تعجل في يومين من أيام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر فخرج من منى بعد رميه في ثاني أيام التشريق فلا إثم عليه، ومن تأخر فبقي إلى اليوم الأخير من أيام التشريق وهو الثالث عشر فلا إثم عليه. ثم ختم بالمسألة العاشرة وهي اتفاقهم على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي. ونقل اتفاقهم على ذلك ابن هبيرة في الإفصاح، والقليوبي في المرصع، والبيومي في المربع، والجكني في سلم الاطلاع، وابن عقيل البالسي في اتفاق الأئمة الأربعة. فالأئمة الأربعة متفقون على أنه لا يجزئ في الأضاحي العوراء البين عورها يعني المتضح عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين عرجها، والعجفاء التي لا تنقي يعني الضعيفة التي لا تستطيع أن تثبت لضعفها. وهذه المسألة ألحقت بالحج باعتبار كون الأضاحي هيش من شعائر الحج أم كيف؟ لماذا الفقهاء يذكرون باب الأضاحي في الحج؟ إيش؟ لأن هذه الأحكام تقع على الهدي وألحقوا معه الأضاحي بعد ذلك، لأن الأصل في الذبيحة المتعلقة بالنسك هي الهدي، ثم ألحق به الفدية التي تكون عن وجود محظور من المحظورات أو ترك واجب من الواجبات، ثم بعد ذلك ألحق الفقهاء به الأضاحي. كما أن الفقهاء ربما بوبوا كتاب المناسك، وكتاب المناسك أعم من الحج، والذبائح نسيكة من النسائك، فذكروا كتاب الأضاحي مندرج باب الأضاحي باعتبار كونها من المناسك يعني من الشعائر التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى تعبدا وتنسكا. وبهذا تمت المسائل الأربعين، والمقصود من ذلك توجيه الأنظار إلى معرفة المسائل التي اتفق عليها الفقهاء، وحقيق بطالب العلم أن يعتني بهذه الكتب التي ذكرناها. ومن أحسنها في طلب العلم سلم الاطلاع للجكني، فإنها منظومة تقع في 900 بيت وزيادة يسيرة لعلها تبلغ الربع، فهي منظومة لطيفة نظم فيها كثيرا من المسائل التي اتفق عليها الأئمة الأربعة، فهي أصل يحسن اعتماده في قراءة الخلافيات بعد الفراغ من الفقه. كما أن الفقه الكتب التي ذكرناها كتب نافعة، ولا سيما كتاب المربع للبيومي رحمه الله أحد علماء الأزهر في القرن الثاني عشر، وهو اختصار لكتاب ابن قاضي شهبة من فقهاء الشافعية القدامى، لكن الأصل مفقود. وأما كتاب المربع فتوجد منه ثلاث نسخ خطية، اثنتان منهما في مصر والأخرى في مكة المكرمة، وهو كتاب حافل نافع في معرفة الخلافيات والاتفاقات الواقعة بين الأئمة الأربعة، فإنه اعتنى بحكاية الاتفاق واعتنى كذلك بحكاية الخلاف بخلاف كتاب الإفصاح، فكتاب الإفصاح في الاتفاق، وكذلك كتاب المرصع، المرصع هو في الاتفاق، وكذلك كتاب ابن عقيل البالسي هو في الاتفاق، وكذلك سلم الاطلاع في مسائل الوفق والإجماع للجكني هو في المسائل الاتفاقية. أما كتاب المربع فإنه يذكر ما وقع بين الفقهاء الأربعة من الاتفاق والخلاف. وبهذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الكتاب على ما يحتاجه ويقتضيه المقام. اكتبوا طبقة السماع سمع علي جميع كتاب المسائل الأربعين لمن سمع الجميع، وبعض لمن سمع البعض بقراءة غيره، صاحبنا فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني فتم له ذلك في مجلس واحد، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين في معين لمعين. واكتبوا تاريخ اليوم الجمعة 25 من جمادى الآخرة سنة 32 بعد 400 و1000، سنة 32 بعد 400 جمادى الأولى من سنة 32 بعد 400 و1000 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بمدينته طيبة الطيبة إن شاء الله تعالى. يوم الخميس بعد القادم وهو 9 من شهر جمادى الآخرة نستكمل بقية الكتب وفق هذا البرنامج يوم الخميس عصرا ومغربا وعشاء وفجر الجمعة، وفق الله الجميع ما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.